وقال يا أيها حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكرك نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت خيركم من تعلم القرآن.